سهرت غراما والخليون نوم وكيف ينام المستهام المتيم. سهرت غراما والخليون نوم وكيف ينام المستهام المتيم. ونادى مني بعد الفراق ثلاثة غرام ووجد والسقام المخيم. أأحبابنا إن كان قتل رضاكم فها مهجتي نصب لكم فتحكموا. أأحبابنا إن كان قتل رضاكم فها مهجتي نصب لكم فتحكموا. بنعم نكم لي وقفة في ظلاله أسائل كثبان الأبيرق عنكم. سهرت غراما والخليون نوم وكيف ينام المستهام المتيم. سهرت غراما والخليون نوم وكيف ينام المستهام المتيم. ونادى مني بعد الفراق ثلاثة غرام ووجد والسقام المخيم. وأستخبر الركبان عن ساكن الحمى وعن أهل نجد أين حلوا ويمموا. وأستخبر الركبان عن ساكن الحمى وعن أهل نجد أين حلوا ويمموا. بكيت الحمى حتى بكت لي غلاعه وناديت ورق البان والقصد أنتم. وناديت ورق البان والقصد أنتم. وناديت ورق البان والقصد أنتم.